فنفدي بالدم. سبحان الله. ذكرني هذا بمثل عامي في سوريا، هل بتعرف زيته اقتله؟ هذون عرفوا شو هالخطيئة، هاي خطيئتها دم. لكن هل هذا هو التقوى؟ هل هذا هو مقتضى التقوى؟ الرسول يقول للمرأة المسلمة لا تنتقبي ولا تلبس القفازين. كنا قلنا لا، نحن ما نستطيع. لماذا؟ لأنهن خشيت عقولهن بأن هذا أمر محرم شديد التحريم. لا، هناك مخرج وهو السدل. أي نعم. كيف؟ أفضل كثير وحب. أي نعم، بلا شك. نعم، أنهيته. أنهيته.